ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت ما لم يأذن الله به. يعني أنت تريد أن تسير الدنيا وفق هواك وفق عقلك، هذا جهل مركب، نسأل الله أن يعلمنا. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله، ومع نرحب بضيفنا الكريم العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. مرحبا. هل للإنسان أن تسول له نفسه أن يصنع ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله جعل لنا في الكون نوعان من السنن. نعم. سنن جارية وسنن خارقة. طيب، فأما الجارية؟ من أقام السنن الجارية كما هي، نعم، بأسبابها أعطاه الله من السنن الخارقة. نضرب مثال. جارية. في غزوة. السنن الجارية الأول دي. نعم، السنن الجارية. يعني السنن الجارية. السنن الجارية. يعني أنا عايز أبني بيت. نعم. لازم أجيب مهندس ويعمل مجسات للأرض ويعمل لوحة هندسية ونوافق على كده. لا الباب ده خليه من هنا، لا المطبخ خليه من هنا، الاستقبال من هنا. هتعمل طابقين، لا تعمل طبق تحت الارض، طب استنى نعمل الارض دي التربه تصلح ولا لا تصلح، عايزين نعمل الاتجاه البحري، لا الشرق عشان تدخل. دي سنن جاريه. يطلع البيت اخذ باسباب، يعني اخذ بالاسباب. تمام. دي سنن جاريه. عايز اعلم الولد اشوف المدرسه والجامعه وهكذا. سبحان الله. والخارقه. الخارقه هي الامور التي ليس لي فيها دخل، وانما يرزقها رب العباد سبحانه وتعالى لمن يريد. متى؟ معجزات يعني؟ يعني كرامات. كرامات. معجزات على ايدي النبي. نعم. يعني على قدر ما انا بالانبياء وغير الانبياء، معجزات او كرامات يعني. نعم نعم. شيء ليس في وسع البشر. وانما هي في قدره القدير سبحانه. مش دي انتهت بموت الانبياء فشخ؟ لا، المعجزه انتهت لكن الكرامات لم تنتهي. ما هي الكرامه معجزه؟ لا، هو اعجاز على المستوى الفردي، لكن تعريف المعجزه هي الامور الخارقه التي تحدث على يد نبي او رسول. تمام. يحيي الموتى سيدنا عيسى. يشفي الاكمه والابرص. الجذع يحن الى رسول الله وهكذا. دي تمام. معجزه. تمام. لكن عند العبد كرامات، يكرم رب العباد سبحانه وتعالى ويظهر اولياءه للناس. يعني عشان برضو الناس ايه تقول الله دي الدنيا فيها خير. الناس دي صالح. تمام. وليه كانت الرؤيه الصالحه جزء من 46 جزء من النبوه؟ لان شيء يعني بعد ما تشوف الرؤيه تحصل الصبح، الله اكبر. تمام. دليل رضا. نعم. نريد مثالا على السنن الجاريه والخارقه كما تفضل سيدي. الصحابه في بدر فعلوا كل السنن الجاريه. تجهيز الجيش يعني. تمام. الناس والعدة والعتاد والسلاح. والحب ابن المنذر يقول ده ليس منزل أنزلك الله أم هو الحرب والرأي والمشورة. والمشورة. قال له الحرب والرأي والمشورة، قال له ليس هذا بمنزل. خلاص. وصف الصفوف، من كان له مظلمة عندي يجي أخوتها سواد بن عبد الله إلى آخر الموضوع. خلاص. تمام. وقف الرسول في عريش يدعو الله. إحنا كمسلمين فاهمين الدعاء غلط. إحنا ندعي من الأول من غير ما نعمل. ما ينفعش. فعلا. هذا دعاء العاجز. لازم اعمل اسباب. اقول هل مش نلتجئ الى الله سبحانه وتعالى؟ جميل يا ابن جميل. التجئ الى الله باسبابه. يعني مثال. نعم. الولد كل يوم ملتزم وزي الفل، يروح يصلي في المسجد السنه القبليه والسنه البعديه والفرض، ويسمع الدرس العلم سبحان الله، وسايب الكتب ويدعو الله، اللهم نجحني، اللهم اجعلني من المتفوقين، اللهم اجعلني. هيرسب ان شاء الله اخر السنه باذن الله. ولو نجح انا هزعل. لما واحد لم يذاكر اصل لا اصل مؤمن فاشل، يعني مسلم فاشل، مسلم غبي. يعني المفروض الدعاء يجي بعد اقامه الاسباب. ما هو مش القبل. الرسول متى دعا في عريشي وابو بكر؟ بعد ان جهز. الله يرضى عليه. اللهم ان تولك هذا العصابه فلا. يعني اما يجيب المضطر اذا دعاه؟ يعني انا خلاص عملت كل الاسباب بتاعتي وللاسف بعد ولم يتبقى امامه باب الا الدعاء بس، ده الباقي فقط ليكمل هذا. ولذلك في ربنا يهدي اطباء غير الملتزمين، وانا احذر ابنائنا الاطباء والطبيبات. بقول لك والله شوف يا استاذ احنا عملنا اللي علينا والبكاء على الله. يعني انت بتسهلها على الله؟ انت عملت 90% وسبع على الله 10%، انت غاب البعيد. الله تصور لم ننتبه الى هذه المقوله. يعني ايه البكاء على الله؟ والله احنا عملنا اللي علينا. قول يا عم كله على الله. الله اكبر. الله كله على الله. ان لم يوفقك الله سبحانه وتعالى والله ولا تعمل 5% من المطلوب. طب ايه سبحان الله. هو الاخطر اللي فضلتك نبهته كلغة بالفعل هم عملوا الاخطر والاكبر وسابوا الحاجات اليسيرة على الله يعني. الباقي بقى زي بالضبط واحدة هذه إساءة أدب. واحدة تجيب لك إيه ربنا تعالى. خلق الأدب ومن أحسن من الله الصبغة. لا هي تجيب لك الصبغة وتعمل لك أظافرها منقط أحمر وأخضر أنت بتعدل على الله. أنت بتعدل على الله زينة. ما هو وضوءها ما ينفعش. عشان إيه؟ ما هذا حائل يا ابني في الفقه حائل. مع الناس يعني جاهلة الفقه أول ما حائل عشان إيه؟ عشان عشان الأظافر. لازم الماء الوضوء يصل إلى الفرائض الأربعة ومن ضمن الفرائض الأربعة دي فده حائل. راحوا للشركات العالمية مش هبلة عملنا طلاء أظافر شرعي والله يعني ترى ويسألوني في التليفون يا ابننا ترى أنت تخللوا المياه والله فتحت كتاب الاختيار أبو حنيفة الأم للشافعي ليه طلاء شرعي ولا طلاء شرعي ويجي بتجيبوا لنا أفكار من الصباح والله أبو حنيفة لو طلع من القبر وتسأل في الطلاء الشرعي ده يموت تاني كان مات من زمان كان مات سبحان الله والله يا ابن نعم. فهي بتعدل على الله ده تعديل أم تزين وزينة وجمال؟ لا يا ابن الحلال الزينة في فيما لا يعني فيما لا يمنع يعني فرضا من فرائض الله عز وجل. هو ده المغيرات خلق الله؟ لا ده ده ده أمال شغل الشيطان كان في إيه؟ فلا أمرنهم فليوتكن أذان الأنعام. لا ولا يغيرن خلق الله. طب أنت أنف اقترح كبير عشان رئتيك صغيرة فبيدخل كمية أكسجين. تروح للدكتور بتاع الترميم تقول له يا دكتور يا بتاع الترميم بتاع ايه يا فندم بتاع الترميم بتاع التجميل يا سيدي زي بعض المزاح عجوز بعد ما شاب شعرها وحده ودب الظهر وذهبت للعطار يبغي تبغي شبابها وهل يصلح العطار وما افسد الدهر لا يا ابن الحلال انا فاكر ست الله يرحمها كان عندها 80 سنه والله كان وشها ده زي اللي عندها 15 سنه الله اظافرها دي من النعومه ولا حطت عليها لا طلاء اظافر شرعي ولا غير شرعي. يا سيدي سيبوا الحياه كده طبيعيه. البنات للاسف قبل ما تدخل الجامعه من كتر الاصباغ اللي بتحطها ده مره اكتشفوا فيه مره من 10 سنين يمكن قلنا شركه بتاع مستحضرات عالميه لا. اكتشفوا انه بيجيبوا البودره اللي بيحطوها والمساحيق دي بيجيبوا شركه معينه صراصير يحنطوها ويدقوها ويحطوها. تخيل انت انت قاعد مع ام الصرصار لا اله الا الله عمل ناقص وفي اخواننا في ايه يا اخواننا بس خلونا سبحان الله نعم. وبعدين تقول له انا عايزه انف اغريقي اغريقي زي نفرتيتي يا مين اختي قلت لك كلهم شكل واحد نعم. ومين اخت مين سبحان الله وبعدين انا اقول لك شيء يعني ضدك ضد النفخ والشد استنى بس صبرك بالله انا ضد تغيير خلق الله ده تحسينه عشان تبقى جميلة تحسين مجموع المهم يعني أربع دول عربية نعم. في سنة ما أنا قاعد في البتاع منتظر الطائرة لقيت مجلة اقتصادية فرنسية فتحت دولة كذا وكذا وكذا أربع دول مسلمة استوردت هذا العام ده هي بتقول كده في سنة 2008 هذا العام من شركة مستحضرات كذا 600 طن أحمر شفاه يا وطن كم كيلو يا الله ألف ألف نعم وتلتمية واربعين طن طلاء أظافر يا الله طيب ومئتين وخمسين طن إزالة طلاء الأظافر مع شيء لزوم الشيء ما في طلاء طبعا نعم دي كيماويات كلها المجموعة ده بكام بسبعة مليار دولار الكلام ده 2007 رقم فلكي عملت إحصائية بعد أربع سنوات في هذه البلاد على مسألة الطلاق لقيت 56% نسبة الطلاق في الدول الأربعة يبقى أبو أحمر شفاه ده طلق. ما وجدنا أحمر من هذا اتطلق يبقى القضية ليس في أحمر الشفاه المشكلة في اللي النساء ستغضب منك يا مولاتي نعم النساء ستغضب من فضيلتك لا في في في في أمور أنا بالعادة ده أنا الوحيد اللي باقي اللي بدافع عن حقوقهم أو بظهر لهم حقوقهم بس لازم أنا لا. البنت تبقى مطيعة نعم. بنت بطيئة سبحان الله ما أحسن من خلقة الله لا ونعم. أحسن من فضل الله ولكن تمشي بطبيعتها نعم. سبحان الله من أراد أن يحدث في الوقت ما لم يظهره الله ما لم يظهره هو ده ما ترك من الجهل شيئا ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت ما لم يظهره يعني الله يعني أسمع من فضلتك الإجابة أنا الجنين اللي بطن أمه نعم. لو نزلته في الشهر الخامس يحصل فيه يموت تمام نعم اهو كده المصائب والفرج والامور التي لا بد حتى يبلغ الكتاب اجله. لما يتم الامر هيظهر. انت تطلعه ليه قبل الاوان؟ ولا حد عنده همه، عنده عزيمه، عنده شوق ونشاط لكي ينهي الاعمال الكثيره في الوقت الضيق. لا، لكن هناك امر ياتي ليعطل الانسان. يعني سبحان الله، هل يدخل في هذا مثلا الصوبات الزراعيه؟ حضرتك بقى يا دكتور بالزراعه، يعني يدخل في هذا ان احنا نخرج فواكه ونباتات واغذيه في وقت من الوقت؟ لا لها طعم ولا ريحه. زمان كنت تمشي جنب الفكهاني تشم الريحه من سبحان الله. صح. وتمشي جنب البيوت تعرف ان دول عندهم لحم تسلق ما فيش ريحه، لان هو جنون البقر حصل منين؟ السبعينات بتاع بريطانيا اول ما ظهر. جابوا البقر والجاموس، احنا كانوا في العلم اهو، نعم، جابوا وحطوا مع العلف ميته وعظام وكده، تحولت اكله العشب الى اكله لحوم، تغيرت الجينات بتاعتها، حصل لها جنون. البقر ما تحملت فظهرت الامراض. نعم. روح سبحان الله العظيم، الدجاج الابيض، والدجاجه بعد 6 أشهر تبقى كيلو، فجاه تبقى 3 كيلو، حطوا لها هرمونات تاكل هرمونات، يجي الكانسر للعيال والفشل الكلوي. ليه؟ ما اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهرها الله فيه. ما تسيب الدجاجه تربي بنتها ولا تربي ابنها. سبحان الله. ما هو الاكل مش هيكفي يا مولانا الناس، لا لازم لا نكتر الاكل عشان الناس. لا لا لا، الله عز وجل جعل ميزانا في الكون. اما اللي يقول لك هيجي يوم من الايام الشح الماء ومش عارف ايه، يا عم لما يجي شح الماء الخيمه قامت، انت زعلان ليه؟ والناس المسلمين هيموتوا من المجاعه؟ المسلمون لا يموتون من المجاعه. سالت ربي 3 فاعطاني حديث. ايوه حديث. ايوه نعم تفضل. الا يهلك امتي بسنه عامه فاعطانيها، يعني ما فيش مجاعه تضرب المسلمين. تمام. على اساس انه مسلمين، بس خلي بالك على اساس انه مسلمين. لا اله الا الله. يعني ايه؟ نعم. يعني هذا الفقير يحتاج 100، نعم، وهذا الغني زكاة ماله 100، فيروح واخد ال100 بتاعت حق اخوه يديها له. لما يجوع الفقير ويموت من المجاعه يبقى الغني سرق ماله. الله الغني اكبر. الغني سرق حق الفقير. الله اكبر. الغني حرامي. ده التوازن اللي ربنا حطه في الكون. حط ما جعل قوت فقير الا في فضل مال غني، فما جاع فقير الا بتخمه غني. توازن كون. لطيف يا لطيف. مفيش البيئه متوازنه. ورب العباد سبحانه لو شاء لاغنى الناس جميعا. وخزائنه ملأ لا تنفذ ويده سحاء بالخير. عايز اخد الحديث كده، سالته ربي 3 لانه واضح انه خطير. فاعطاني الا تموت. الا تهلك يا ربي امتي بسنه عامه. طيب اعطانيها صباح، يعني نطمن مش هنموت من الجوع ولا العطش ولا طالما في قلوبنا مسلمين، وانا اعرف مسلمين كثر الحمد لله من الاثرياء. نعم. يعني بفضل الله يخرجون زكاه اموالهم. الحمد سبحان لله. الله تمام. ودعوته الا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فاعطانيها. يعني مش هنموت على ايد امه تانية؟ لا لا لا، مش هنموت على، ولن تستأصل شقفة الامه يعني. لا لا لا لا لا لا. طب الحمد لله. ولذلك الرسول قال من قال هلك الناس فهو الهلك، والعياذ بالله. ممنوع انك تقول كده، ممنوع تقول الامه ضاعت. الامه لم تدع، ممنوع هذا الكلام. ممنوع شرع. ممنوع طبعا هذا الكلام. ازاي الامه ضاعت وفيها علماء وفيها ناس الامه ماتت وفيها صالحين وصالحات؟ نعم. لا، الامه لا تموت. امتنا تمرض لكنها لا تموت. تمرض لكنها لا تموت. امتنا شروق لا غروب. احسنت جزاك الله. والثالثة. وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. الله أكبر. ألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. ليه؟ من غباء المتمسلمين. يا ابني احنا بنصلي في مسجد واحد، انت مالك؟ انت تبع جماعة كده وماله يا ابني؟ اهلا وسهلا بك حبيبي، تعال. في نقطة. نعم. انا اقول لأصحاب الرايات، خلينا كده نتكلم بال يعني أنا تبع متربي عند الصوفية وده متربي عند السلفية وده ماشي عم. لا. دي مسميات. لا. كلهم مسلمين. أب عنده 10 عيال. نعم. واخد حوش كبير وعامله كل واحد غرفة. تمام. خلاص؟ لما تدخل غرفتك يبقى ارفع الراية بتاعتك. في غرفتي. تطلع الحوش بتاع الكل، ارفع راية العيلة كلها. ارفع راية الإسلام. الله. خلي بغرفتك انت بديع جميل. اما سبحان الله يعني يا مؤمن، سيدنا بلال الله يرضى عنه قال يا رسول الله لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. مش معاذ يقول له ما انت مش فاهم، ما انت مش مركز معانا، انت لو تسمع. ما انا بسمع يا اخي اهو. قال ماذا تقول يا بلال؟ قال أدعو الله أقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. بس معاذ ما شاء الله عليه يقوم من النوم يقول دعاء، يلبس يقول دعاء، يتوضأ يقول دعاء، يدخل من المسجد يقول دعاء. أنا ماذا كل ده مش إيه مش حظ في دماغي. قال ماذا تقول؟ أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من يا بلال حوله ما ندندن. الله كل ده إحنا عايزين رضا. الله كل ده بنبي راسه. هذا الكلام. تمام. ما ترك شيئا من الجهل من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. فيه يعني ربنا سبحانه وتعالى يظهر الأمر في الوقت الذي يريده الله. يعني مثال يروح يفضل على الأطباء ويسافر هنا ويروح وينفق ده لغا خلص. يقول له يا راجل خذ خضار كذا ولا مش عارف ياخد يخف. الله في الوقت الذي أراده الله. هل هذه دعوة للتكاسل لمن يعني أنا أعزف على وتر كثير عند النساء والأباء الذين والأزواج الذين لم ينجبوا لا يسعون خلف الإنجاب؟ بالعكس يسعى ونص ما يسعش ليه؟ أفلا يتناقض مع هذا؟ لا بالعكس يسعى الأسباب بس لا. إيه؟ تلقاح صناعي بقى لا وما يعمل اللي يعجبه طالما مباح بس ما يستعجلش الأمور لأن الله سوف يظهر الأمر في الوقت الذي يريده هو في الأمر الذي يريده هو. هل يكون هذا عقابا من الله سبحانه وتعالى؟ لا بالعكس ده يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من وعطف عليها قال ويجعل من يشاء عقيم يعني ده هبة. أفلا نستعجل شيئا من الله سبحانه وتعالى أفهم من هذا الحكي؟ أدعو واطرق الباب ولا تمل بس لكن لا أستعجل. شوف إن لم تأتي إن لم يأتي الأمر فلا تنتهي عن الدعاء ولا تغضب وتتوتر. كيف أفهم هذه الحكمة في سياقيات قوله تعالى إنه الإنسان كان وكان الإنسان عجولا؟ هو دي طبيعة ملكة وعايز إذا جبلة إن الإنسان يستعجل الأشياء. ماشي لكن ينتظر فرج الله في الوقت الذي يريده لأن ربنا سبحانه وتعالى لو أعطاه الحصاد قبل النمو تضره. أقول لك شيء. تفضل. قالوا الدنيا كالحية. الدنيا كالحية يمسكها لاعب الحياة فلا تضر خبير يعرف يمسكها منين صحيح وإذا أمسكها الجاهل بها ضرتها. الدنيا كده خلي خبير الدنيا يعمل دراسات جدوى وكده وما يستعجلش الأمور. شوف الغير من إخواننا في الإنسان في الغرب عندهم سياسة النفس الطويل. نعم. 1869 سنة 1869 مبكرا. نعم. سنة بناء حفر قناة السويس. تمام. عملوا المدرسة الثانوية في مصر للبنات مشهورة كانت أول مدرسة للبنات. المصريين ثاروا ساعتها إيه ده بناتنا تخرج لا لو أربع سنين تعلم وتقعد لغاية ما يجي ابن الحلال وهذه عادات ليس دينا. تمام. إحنا البنات فقط فأقنعتهم الإدارة البريطانية كيف؟ يا جماعة الخير أنتم مستعد ده هي البنت هتخرج في العربية الحنطور مع أبوها يوصلها لغاية باب المدرسة ومش هتخرج باب المدرسة إلا ما يجي أبوها ياخدها. حلوة دي؟ سليم. والمدرسة دي كلها معلمات في اثنين رجال فقط عم حسن البواب اللي قاعد قدام الباب ده عنده 60 سنة وده كله يقول له عم حسن وهو يقول لها يا بنتي والأستاذ أنور اللي جوه ده راجل بتاع اللغة العربية راجل 50 سنة ومعروف بحسن السر والسلوك والتدين والصوم والصلاة في أحسن من كده جيد. الناس اطمئنوا للمدرسة السنية. تمام. البنات رايحين ازاي؟ 1869 كان كل المصريين القفاز والنقاب والبتاع جر على الأرض ومفيش. فجاءت لهم المديرة بعد شوية بقى استأنسوا بقى السبورة البنات مش شايفينها بس تشيل بتاع شويه تطلع الله. بس لو القفاز ده اصله الريشه الحبر شو الحبر الكم بيتعمل خلي بس لغايه الساعه كده طيب بيطلع ايه بنوا دور ثاني ودور ثالث بدأ يدوسوا على ايه على اثواب بعض البنت ايه تقع على وشها نقصوها بس 5 سم بس عشان ايه تعرف البنت تمشي وهم المصريين طيبين يقولوا احنا العرب والمسلمين يا سلام ايه الاخلاق اللي عند البريطانية دي ايه القيم اللي عند البريطانية دي المهم اسفر عن ماذا انا في الستينات كنت في الجامعة نعم حلو كانت موضة الميني والميكرو مشهورة جدا لدرجة ان جيت من الصعيد ولما نزلت مصر وجدت البنات لابسة قصير فكرت ان اباهم فقراء مش تجين يجيبوا لهم فساتين تغطيهم. نعم الله. فلما 1869 كم سنة؟ كم سنه من 1869 100 عام لحد 1969 سنه 100 سنه 100 سنه كان الفستان كله 5 سم الله اكبر يبقى هو عنده سلسله نفس الطويل للافساد نعم جلد الفاجر وعجز الثقه الاستعجال الاستعجال بس لك اخد نصيحه بخصوص عدم الاستعجال بقى للشباب والذين يشاهدوننا الان ماذا تقول لا تستعجلن فان الامور ليست بالعجله وفي العجله الندامه لكن العجله المستحبه تعجل في مرضات الله تعجل في اداء الدين تعجل في صلاه الفرض تعجل في زواج البنت اذا جاء من يناسبنا فيه تعجل في دفن المتوفى لا تركنه ولا تضعه في ثلاجه هذه العجله المستحبه اما غير هذا فتأنى وتمهل حتى ياتيك رزق الله بارك الله فيك حكمه مبالغه شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء شاهدينا الكرام نشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حتى يضمن لقاء جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في عليكم السلام بارك الله شكر الله لكم الله.